الخامسة في القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، تتضمن نشرة الأخبار وحلقة في برنامج كلام في الصحافة. أيها السادة، نشرة الأخبار الثالثة تقرأها جيهان طلعت. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة، المحكمة الدستورية العليا تعلق جلساتها في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى بسبب المظاهرات التي تنظمها تيارات إسلامية أمام مقرها اليوم. تعزيزات أمنية إضافية في محيط المحكمة الدستورية العليا. حزب الجبهة الديمقراطية يدين المظاهرات أمام المحكمة الدستورية العليا ويصفها بالسابقة التاريخية التي لن تمحى. مقتل وإصابة 28 سوريا في حادث تفجير سيارة ملغومة في حمص. المعارضة الكويتية تعلن مواصلتها التظاهرات للمطالبة بحل مجلس الأمة الجديد وإلغاء تعديل في قانون الانتخابات. كان هذا أيها السادة هو موجز النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل من القاهرة. أعلنت المحكمة الدستورية العليا اليوم تعليق جلساتها في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقر المحكمة. وذكر بيان للمحكمة الدستورية العليا أنه عندما بدأ قضاة المحكمة في التوافد على مقرها في الصباح الباكر لحضور جلستهم التي كانت ستنظر دعوى حل مجلس الشورى وبطلان الجمعية التأسيسية للدستور، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشدا من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب ويوصلون مداخل الطرق إلى أبوابها ويتسلقون أسوارها ويرددون هتافات وشعارات تندد بقضاتها وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاء نظرا لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم. هذا وأشار البيان إلى أن تعليق الجلسات سيكون إلى أجل يستطيعون فيه مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة دون أي ضغوط يتعرضون لها. أكد مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية أن الحكومة ملتزمة بحماية وتأمين مقر المحكمة الدستورية العليا في إطار حمايتها للمنشآت الهامة والحيوية بالدولة. وأوضح المصدر الأمني أن قوات الأمن التي تتولى حماية مقر المحكمة تحكم سيطرتها على المداخل والمخارج الخاصة بالمبنى لتأمين دخول القضاء وجميع العاملين بالمحكمة، وهو ما مكن من دخول العاملين بالمحكمة وبعض المستشارين والمحامين منذ الصباح لممارسة عملهم. وأكد المصدر في بيان لوزارة الداخلية اليوم أنه تم تعزيز قوات الأمن الموجودة في محيط مبنى المحكمة بتعزيزات إضافية اعتبارا من الساعة السابعة صباح اليوم، وذلك بهدف منع تعطيل العمل بمرافق الدولة وتمكين الموظفين العاملين بالمحكمة من تأدية مهامهم. هذا وأشار المصدر الأمني إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية قد تواصل مع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة للتأكيد على قيام الداخلية بعملية تأمين مقر المحكمة ولإبلاغه أن التظاهرات الموجودة بمحيط المحكمة سلمية. أدان بيان للأمانة العامة لحزب الجبهة الديمقراطية اليوم قيام الآلاف من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ومن الإخوان المسلمين بالتجمهر أمام المحكمة الدستورية العليا لمنع دخول القضاة إليها للحكم في قضية حل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور. ووصف المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية إلغاء جلسة المحكمة الدستورية التي كانت مقررة اليوم بالسابقة التاريخية التي لن تمحى. كما أدان المهندس عمرو علي أمين الإعلام بحزب الجبهة اعتداء المتظاهرين على وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين المتجمهرين حول المحكمة، ووصفه بأنه عملية تكميم متعمد لصوت الإعلام. استعرض اليوم الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع عقده مع المهندس سمير إمبابي وزير الطيران المدني آخر المستجدات في وزارة الطيران المدني والمشروعات الجديدة بها، إلى جانب بحث تطوير ما هو قائم فعلا من مشروعات. وصرح إمبابي بأنه تقرر تشغيل شبكة طيران داخلي بدءا من 20 من شهر ديسمبر الحالي لتشغيل رحلات طيران داخلية بأسعار تقل عن الموجودة حاليا. وأضاف إمبابي أنه تم أيضا خلال الاجتماع استعراض مشروع مدينة المطار الذي سيقام في المنطقة المحيطة بمطار القاهرة. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم بالإسراع من وتيرة جهود المصالحة الوطنية مع الفصائل الفلسطينية. وقال عباس مخاطبا آلاف الفلسطينيين الذين استقبلوه لدى عودته من نيويورك بعد رفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو بصفة مراقب، قال إنه سيبحث خلال الأيام القادمة الخطوات اللازمة لإنجاز ذلك. أضاف عباس أن الفلسطينيين أصبح لهم دولة وأن العالم أعرب عن رفضه للاحتلال الإسرائيلي وسياسته الاستيطانية. أيها السادة، هذه الأنباء تذاع على حضرتكم من القاهرة. أصدر مجلس الوزراء الإسرائيلي قرارا اليوم بالإجماع برفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قبول عضوية فلسطين كدولة غير عضو بصفة مراقب. وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي دولة فلسطينية لن تقوم قبل اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية وموافقتهم على وضع حد للنزاع بين الجانبين. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل لن تسمح أبدا بتحويل الضفة الغربية إلى قاعدة إرهابية على حد زعمه تطلق منها الصواريخ على المدن الإسرائيلية. ومن جانبه أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك اليوم أن قرار بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلين جاء ردا على قرار الجمعية العامة. في غضون ذلك أعلن وزير المالية الإسرائيلي في بداية الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية أنه سيتم تجميد حوالي 92 مليون يورو من عائدات الضرائب المقررة هذا الشهر إلى السلطة الفلسطينية. أعلنت مصادر صحفية سويسرية أنه تم أخذ نحو 80 عينة من رفات الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لمعرفة ما إذا كان قد مات مسموما. وصرح مدير مركز الطب الشرعي بجامعة لوزيا السويسرية بأن العينات قسمت بين 3 فرق لإجراء تحليلات لها بشكل منفصل، مشيرا إلى أن عملية التحقيق سوف تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر. هذا ومن المقرر أن يجري فريق فرنسي تحليلا آخر على رفات عرفات بناء على طلب أرملته سهى عرفات. لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 24 آخرين في حادث تفجير سيارة ملغومة في حي الملعب بمدينة حمص وسط سوريا. وأشارت الأنباء الواردة من حمص إلى أن التفجير الذي أحدث دويا أسفر أيضا عن إلحاق خسائر مادية بعدد من المباني السكنية. ومن جانبه أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 200 شخص بينهم 79 مدنيا قتلوا في أعمال عنف بأنحاء متفرقة من سوريا أمس. يذكر أن السلطات السورية تمنع معظم وسائل الإعلام الأجنبية من دخول البلاد. أفادت الأنباء الواردة من أنقرة أن عدة قذائف سقطت من الأراضي السورية على بلدة ريحانلي جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية في وقت متأخر الليلة الماضية دون سقوط ضحايا. وأشارت الأنباء إلى أن القصف السوري تزامن مع اشتباكات وقعت بين القوات النظامية السورية والمقاتلين المعارضين لنظام الرئيس الأسد قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا. هذا ولم يتضح بعد ما إذا كانت المدفعية التركية قد ردت على مصدر القذائف عقب القصف أم لا. لقي مسلحان مصرعهما واعتقل أكثر من 20 آخرين خلال مداهمة قوات الأمن السودانية اليوم معسكرا لتدريب عناصر إسلامية متطرفة بولاية سينار جنوب شرق السودان. وأوضح مسؤول محلي في الخرطوم أن اشتباكات دارت بين الجانبين مما أسفر عن إصابة 4 من عناصر الشرطة. على صعيد آخر أعلن مسؤول سوداني اليوم مقتل شخصين على الأقل أحدهما من عناصر الشرطة وإصابة عدد آخر خلال الاشتباكات التي جرت خلال اليومين الماضيين بين القوات السودانية وعناصر مسلحة في إقليم دندر جنوب شرق السودان. أعلنت المعارضة الكويتية اليوم أنها ستواصل حراكها بتنظيم التظاهرات والتجمعات للمطالبة بحل مجلس الأمة الجديد وإلغاء تعديل في قانون الانتخابات المثير للجدل والذي تم بموجب مرسوم أميري. ودعا أحد زعماء المعارضة في الكويت إلى سحب المرسوم الأميري وإسقاط البرلمان الحالي الذي تعتبره المعارضة لا يمثل غالبية الشعب الكويتي. قرر مكتب الاتحاد العام التونسي للشغل بولاية سليانة شمال غرب تونس اليوم تعليق الإضراب العام الذي بدأه الاتحاد منذ مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بسبب أعمال العنف والمواجهات التي وقعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين بالولاية. يأتي القرار غداة التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الحكومة التونسية واتحاد العمال من أجل تهدئة الأوضاع بولاية سليانة. يذكر أن المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في ولاية سليانة التونسية أسفرت عن إصابة حوالي 300 شخص. لقي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اليوم بينهم أحد عناصر قوات الصحوة العراقية في هجوم مسلح شمال العاصمة بغداد. وأفاد مسؤول أمني عراقي أن مسلحين اقتحموا منزل قيادي الصحوة وفتحوا النار بشكل عشوائي على من بالمنزل. النبأ الأخير في هذه النشرة: بدأ الناخبون في بوركينا فاسو اليوم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية والبرلمانية، ويتوقع أن يفوز حزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والتقدم الحاكم بزعامة الرئيس بليز كومباوري في الانتخابات وسط الانقسام بين أحزاب المعارضة. وتعد هذه الانتخابات الأولى في بوركينا فاسو منذ سلسلة الانقلابات والاحتجاجات الشعبية التي شهدها ذلك البلد الأفريقي الفقير خلال العام الماضي والتي كادت أن تطيح بالنظام الحاكم. أيها السادة، في ختام النشرة إليكم ملخصا لأهم ما ورد بها من أنباء. علقت المحكمة الدستورية العليا جلساتها في كافة القضايا المنظورة أمامها إلى أجل غير مسمى بسبب المظاهرات التي نظمتها تيارات إسلامية أمام مقرها اليوم. تعزيزات أمنية إضافية في محيط المحكمة الدستورية العليا. أدان حزب الجبهة الديمقراطية المظاهرات أمام المحكمة الدستورية العليا ووصفها بالسابقة التاريخية التي لن تمحى. مقتل وإصابة 28 سوريا في حادث تفجير سيارة ملعومة في حمص. أعلنت المعارضة الكويتية مواصلتها التظاهرات للمطالبة بحل مجلس الأمة الجديد وإلغاء تعديل في قانون الانتخابات. تنتهي إلى هنا سيداتي وسادتي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قدمناها لكم من القاهرة، قرأتها جيهان طلعت.